فله الحمد سبحانه وله المنة، وهو صاحب الفضل ودائم الإحسان. ثم اعلموا أن إخوانا لكم في نواحي بلادكم وهم جزء منكم قد شكوا جدب ديارهم وتأخر المطر عن إبانه لحروثهم وأشجارهم، وهم في حاجة إلى الغيث، وقد تأخر المطر عنهم وفي حاجة إلى دعائكم وإلحاحكم في سؤال الله الغني المجيد أن ينزل على بلادهم الغيث ويتوالى عليهم المطر. وإنهم في هذا اليوم يستسقون ربهم ويطلبون منه أن يغيثهم ويحيي بلادهم بما ينزله سبحانه من الرزق والغيث المبارك، فألحهم في الدعاء لهم لعل الله أن يرحمهم ويغيثهم وينزل في أرضهم زينتها. وكرروا مع ذلك شكر الله على إنعامه عليكم بالغيث العميم والفضل الجسيم، فاشكروه سبحانه على نعمه، وألحوا في الدعاء لإخوانكم المؤمنين أن يغيث بلادهم وبلاد جميع المسلمين، وأن يرفع عنهم القحط ويوالي فضله وإحسانه على جميع المسلمين، فإن هذا من النصح الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لعامة المسلمين، وبوصفه صلى الله عليه وسلم للمؤمنين بقوله: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وإن الله عز وجل يبتلي عباده بالجذب وقلة الأمطار ليتوبوا إليه ويتقربوا بالأعمال الصالحة لديه. فتوبوا عباد الله إلى ربكم توبة نصوحا، فقد ذم الله من لا يستكين له عند الشدائد ولم يلتجئ إليه في طلب جميل العوائد. يقول عز وجل: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. ألا فابتهلوا إلى ربكم وتضرعوا إليه، فقد أمركم بذلك ووعدكم الإجابة بقوله سبحانه: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ويقول سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ويقول عن نبيه هود عليه السلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وقال عن نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فتضرعوا عباد الله إلى ربكم وألحوا في الدعاء، فإن الله يحب الملحين في الدعاء. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت،